أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا كل يوم أعمل المنبه لصلاة الفجر، ولكن لا أصحى إلا متأخر في أوقات قبل الشروق وأوقات بعد الشروق، للعلم أني ساكن لحالي. بسم الله والحمد لله. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومسألة الصلاة في هذا الزمان خاصة صارت معاملة بين المسلم وبين الله عز وجل، فأنت قد تقول لا أستطيع، ولكن في قرارة نفسك أنت مستطيع، وفي القدرة التي من الله عليك بها أنت مستطيع، فالأمر بينك وبين الله، وإنما الجواب على ما نسمعه من سؤالك. فإذا كنت قد أخذت بكافة الاستعدادات وفعلت جميع الأسباب التي توقظك للصلاة، ولكن لم يقدر الله عز وجل لك أن تستيقظ، فإن النائم معذور، مرفوع عنه القلم إذا كان قد فعل جميع ما يوجب استيقاظه من تركيد المنبه مثلا، أو من تركيد الجوال. وإذا كان ثمة أحد من زملائك قد يعينك على مثل هذا، فلا بأس أن تجعله يتصل عليك في وقت الصلاة. وإذا كان أحد من جيرانك أيضا يعني لا بأس بمساعدته لك أن يطرق عليك الباب في وقت الصلاة. المهم عليك أن تتقي الله عز وجل ما استطعت. فإذا فعلت الأسباب التي تستطيعها في استيقاظك للصلاة ثم نمت، فإنك معذور سواء قمت قبل خروج الوقت أو بعد خروج الوقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فمن نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. فإذا خرج الوقت وأنت نائم بعد أخذ كافة الاستعدادات وطرق كافة الأسباب، فلا حرج عليك، لأن قلم التكليف مرفوع عن النائم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم والنائم حتى يستيقظ. لكن أوصيك بتقوى الله، فالصلاة بينك وبين الله. قد تستطيع أن تقنع من حولك أنك لا تستطيع، ولكن حتى وإن فررت من ذمهم فإن الله عز وجل يعلم ما في قلبك، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاتق الله واحرص على الصلاة، وحاول أن تستيقظ وأن تطرق سائر الأسباب التي تعينك على ذلك. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.